ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وحشر من سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون Yeah. Thank you. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. وتفقد الطير فقال ما لي لا وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ وَلَوْ بِعَلَى Thank you.

وكذلك يفعلون قالت إن قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم ارجع إليهم ارجع إليهم فلنأتينهم بجلود لا قبل لهم بها ولنخرجن لهم منها أذلة Thank you. لا أدخل الصرح جتا وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله.